فقد استكبر فرعون واصر على كفره رغم وضوح المعجزه وسطوع البرهان وسجود السحره، وحرضه ملأه المنتفعون به وبسلطانه، حرضوه على موسى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فاستعلى واستكبر وقرر المزيد من التقتيل: سنقتل أبناءنا ونستحيي نساءنا وإن فوقهم قاهرون، كما حكى القرآن. وهنا أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن يخرج من مصر في أول الليل سرا بقومه بمن آمن به. يقول الله تبارك وتعالى حاكم بذاك المشهد: لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن يخرج أول الليل، أسري اخرج في أول الليل، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم، فاضرب لهم، قال المفسرون فاضرب أي فاجعل لهم، من قولهم ضرب له سهما في ماله، لكن التعبير بالكلمة يشعر بأن هناك أبعادا للمعنى، إذ إن الطريق نشأ من ضرب موسى بالبحر بعصا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. من هنا جاء ذاك التعبير: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي يابسا لا ماء فيه ولا طين. وكلنا يعلم أن الماء إذا انحسر عن الأرض تركها والطين فيها ظاهر مزلق، لكن الله تبارك وتعالى حين فلق البحر لموسى فلقه وأصبح الأرض، أصبحت الأرض يابسة لا ماء فيها ولا طين. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، في البحر يبسا قراءة، يبسا أو يبسا، يبسا جمع يابس كصاحب وصاحب أو يحال حال من الطريق، يبسا أو مخففة من يبسا، لا تخاف دركا أي أن يدركك ويلحقك فرعون، أدركه لحقه، ولا تخشى أي ولا تخشى الغرق. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا، قراءة جواب الأمر، ولا تخشى استئناف. أما على قراءة لا تخاف فلا بد أن يكون لها تعليل لغوي نحوي، إما هي حال من في موضع الحال من المخاطب، أو هي نعت للطريق أي لا تخافوا فيه، أو الكلام كله استئناف أي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا غير خائف ولا خاشي، غير خائف من لحوق فرعون بك، ولا تخشى الغرق، لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده، وقرئت فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، فغشاهم من اليم ما غشاهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. فغشيهم، فغشاهم، فغطاهم من اليم من الماء ما غشيهم، ما لا يعرف كنهه إلا الله. والتعبير للتهويل، غشيهم من اليم، ما الذي غشيهم؟ الماء، الأمواج، ما غشيه. ولك ان تتخيل فالتعبير للتهويل، لتهويل ما حدث والذي لا يعلم كنهه وفظاعته حدوثه الا الله. وتكلمنا من قبل في هذه القصة في سورة الاعراف، وتساءلنا موسى حين وصل الى اليم قال اصحابه ها هو فرعون قد لحقنا وها هو اليم امامنا. فاطمأنهم موسى واوحي اليه فضرب البحر فانفلق. انفلق ولم يكن هناك فريق واحد، بل كان هناك 12 فريقا، لكل سبط طريق. واوحى الله الى الماء اوقف جريته وامره ان يتشبك، فاصبح كالشبك فيه الطاق، ينظر كل سبط الى السبط الاخر، فيرى بعضهم بعضا من خلال الماء الذي تشبك. التساؤل حين رأى فرعون ذاك، كيف اجترأ على الخوض في هذا الطريق؟ كيف؟ امر لا تعليل له، لان الامر لو كان ما يراه سحرا اذا فهو داخل على الماء لا محالة، غارق لا محالة. وان كان الامر معجزة فالذي يسعى وراءه مؤيد منصور صادق مرسل، فكيف تتبعه؟ ومع ذلك خاض البحر وخاض معه جنوده. ان كان هو قد عمي وعميت بصيرته فكيف بالجنود؟ كيف يطيعونه ويكونون في هذا الطريق الناشئ من ضرب موسى للبحر بعصا؟ امر يدل على ان ارادة الله نافذة لا محالة، وانه اذا اراد شيئا بعبد سل منه العقل والسمع والبصر، ثم انفذ فيه قضاءه وقد يرد اليه العقل والسمع والبصر ليعتبر. ولكن اين تأتي العبرة بعد فوات الاوان؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، واضل فرعون قومه وما هدى، وما هداهم الى الخير، او هو تأكيد اضلهم وما هداهم، فالهدى عكس الضلال، تأكيد لاضلاله اياهم، او هو تعليق على كلام فرعون وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، حين جادل مؤمن قوم فرعون. فربنا يرد قائلا وما هدى، اضلهم وما هداهم، او اضلهم اضل قومه وما هدى نفسه الى النجاة او الى الخير، واضل فرعون قومه وما هدى. ثم توجه الخطاب لبني اسرائيل، اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على درجة من السوء والنفاق والغدر والخيانة لم تحدث، او هو ديدنهم قتلة الانبياء، فريقا قتلوا وفريقا كذبوا. والخطاب لهم والحكاية عن اسلافهم واجدادهم يا بني اسرائيل، او الخطاب للاسلاف والاجداد، وعليك يا من تسمع ان تعتبر، يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. هذا السياق تذكير بالانجاء، نعمة الانجاء، ثم التذكير بالنعمة الدينية، ثم التذكير بالنعمة الدنيوية، ثم التحذير، ثم فتح الابواب، ابواب الرحمة لكل من وقع كي يجد المخرج. واسمع يا بني اسرائيل، قد انجيناكم، قد انجيتكم، قرأت، وواعدتكم ورزقتكم، الثلاث بنفس القراءة، او انجيناكم وواعدناكم ورزقناكم، انجيناكم ووعدناكم ووعدتكم، قراءة، يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم. المواعدة لم تكن لبني اسرائيل، المواعدة كانت لموسى لتلقي التوراة، فنسبت الى بني اسرائيل لانهم المقصودون المنتفعون بنزول التوراة. او الوعد كان لموسى والسبعين الذين اصطفاهم واختارهم موسى من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. ووعدناكم جانب الطور الايمناء، منصوبة صفة للجانب لان الجبل لا يمين له ولا شمال. ووعدتكم جانب الطور الايمناء ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن كما قلنا من قبل كان يجدوه صباحا على جذوع الشجر وعلى اوراق الشجر يشبه العسل، والسلوى طائر كالسمان. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه بنسيان شكر المنعم او بتجاوز الحد او بالادخار، لان الله يرزقهم يوما بيوم، وادخار الطعام قادح في توكلهم في شأنهم الكلام. ولا تطغوا بحرمان المستحق، لا تطغوا بتجاوز الحد، لا تطغوا بنسيان المنعم ونسيان الشكر، فيحل عليكم غضبي، ومن يحمل عليه غضبي فقد هو، فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هو. الفارق بين القراءتين، حل يحل حلالا، وجب وجب وحق، فيحل عليكم غضبي فيجب، ويحق عليكم غضبي، ومن يحلل يجب عليه غضبي فقد هوى. والهوي هوى يهوي هويا وهويا، السقوط من علو الى سفل، فكأنه ينزل الى الهاوية. وما ادراك ما هي النار الحامية. يحلل يحل ويحلل ينزل، حل يحل حلولا نزل، فإما وجب وإما نزل، فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الآية رحمة كبرى ونعمة ختمت بها النعم التي عددها عليه. الإنسان خطاء، وكل ابن آدم خطاء، فإذا وقع الإنسان في الخطأ أو في الخطيئة تداركته رحمة الله بهذه الآية، فهو يبين لنا المخرج. المخرج، وإني لغفار، صيغة مبالغة، يغفر ثم يغفر ثم يغفر، ولو أذنب العبد في اليوم 100 مرة أو تعددت ذنوبه وتنوعت. لمن تاب من ذنبه وآمن بالله، تاب من الشرك، تاب من المعصية، وآمن بالله وعمل صالحا، صلى وصام وأدى العبادات، ثم اهتدى، ثم داوم على ذلك حتى الموت، ثم استمر على هذه الهداية والعمل الصالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وخرج بني إسرائيل، والكلام عن المن والسلوى كلام مختصر، حيث لم يحدث ذاك الا في التيه، حين حدث التيه. يقول لكم يعلم ان بني اسرائيل حين جاوز بهم موسى البحر لم تجف اقدامهم بعد، ورأوا قوما يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا الها. وحدث ما حدث وقضى ربنا عليه بالتيه لعدم دخولهم البلد التي امرهم الله بدخولها، ومع ذلك فباركتهم رحمته وعمهم لطفه فرزقهم بالمن وبالسلوى. ثم واعد موسى 40 ليلة يأتيه في الطور ليعطيه التوراة فيها الأحكام وفيها البينات والدلائل وفيها العلوم وما إلى ذلك. وخرج موسى للقاء ربه وترك بني إسرائيل وأخذ معه 70 في أرجح الأقوال وذهب إلى الموعد، وحركه شوقه فترك 70 وأسرع هو السير فذهب وحده، وهم على إثره. وهنا سمع النداء من العين الأعلى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ هذا السؤال المباغت والمفاجئ. قال البعض سؤال إنكار عليه، إن الترك للقوم خطأ، وقالوا كان المفروض أن جميع بني إسرائيل يأتون معه ليسمعهم كلام الله، وقيل بل 70، وقيل تركه 70 وتعجله ليس من مروءة الأنبياء. وبالتالي فالسؤال سؤال إنكار إلى حد ما. وقال بعضهم: أبدا، السؤال سؤال رحمة ولطف ورقة وتأنيس، لأن الخبر الآتي مزعج مفزع محزن مؤسف. اتخذ قومه العجل من بعده ولم يكن يدري، فلم يرد الله تبارك وتعالى أن يفاجئه بذلك، فأراد أن يؤنس ويتلطف به، فقال: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، على أثري بمعنى واحد لغات، أي لم أتركهم وإنما هم قريبين جدا مني على بعد خطوات ولم أتركهم، وإنما أسرع بالشوق وكنى عن الشوق، كنى عن الشوق بقوله: عجلت إليك لترضى، لأن المسارعة، وعدلت إليك ربي لترضى، المسارعة إلى الموعد، المسارعة بالطاعة تأتي برضا الله. لكن الكلام يفيد أن التعجل كان بسبب شوق موسى لاستماع الكلام ولم يصبر على الانتظار. ولذا ورد في الخبر أن الله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي: اشتاق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. فقيل إن موسى تعجل بسبب الشوق. قال: هم أولئك على أثر، وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ها هنا الخبر المزعج الذي قدم له بكلمة: ما أعجلك. ونحن نعتقد والله أعلم أن ذاك الرأي أرجح، أنها لإيناسه وتلطفا به حتى لا يفاجأ بارتداد قومه. قد فتنا قومك من بعدك، اي من بعد تركك لهم، واضلهم السامري، اضلهم ساقهم الى الضلال. وقرئت واضلهم السامري، اي هم ضلوا والسامري اشد ضلالا. اضلهم اي اضل القوم فاشدهم ضلالا. واضلهم السامري، والسامري اختلفوا فيه كثيرا، فمنهم من قال انه من قوم موسى من بني اسرائيل وكان منافقا وكان صائغا كمهنة، ومنهم من قال انه كان من قوم فرعون، ومنهم من قال انه لا من قوم موسى ولا من قوم فرعون ولكنه من بلد اخرى تدعى السامرة. اقوى، لا تؤثر، لا تقدم ولا تؤخر، وانما هو ضل واضل، اضلهم السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، رجع بعد ان تلقى التوراة، والكلام مختصر، الكلام مختصر لان القصة وردت تفصيلا في مواضع متعددة، وهنا فيها بعض الاختصار وفيها العبرة وفيها اضافات قد تجدها غير موجودة في نفس القصة في مواضع اخرى. رجع موسى الى قوم غضبان اسفا، الاسف الحزن الشديد المصاحب للغضب. رجع موسى الى قوم غضبان اسفا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا، افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فافلفتم موعدي. الكلام لقومه، والقوم ومعهم هارون حيث تركهم موسى وقال له اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وكأنه كان يستشعر في نفسه وجود المفسدين بين القوم، بدليل انهم طلبوا منه ان يجعل لهم الها كما لهم آلهة، ولا تتبع سبيل المفسدين. هم في صحراء التيه، اين يأتي المفسدون ومن هم؟ لكنه استشعار من موسى وبصيرة الانبياء التي لا تخطئ. استخلف هارون في قومه، فلما رجع خاطب القوم، بعضهم عبد العجل وهم الأغلبية والأكثرين، والبعض بقي على ثباته وعلى إيمانه مع هارون. والخطاب للجميع، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وعدهم بالنصر، وعدهم بنزول التوراة مكتوبة فيها حكم الله وأحكام الله، وعدهم بأن من تاب وآمن وعمل صالحا وجد الله غفارا. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، المدة 40 ليلة، ليست 40 شهرا ولا 40 عاما، أفطال عليكم العهد المدة التي تركتكم فيها، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ يحل عليكم غضب يجب، ولا يريد إنسان مهما كان ان ينزل عليه غضب من الله، لكن المقصود تعملون من الاعمال ما تتسبب في حلول الغضب. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. وهنا السر في الخلاف، ما هو الموعد الذي اخلفوه؟ ما قال بعض العلماء ان موسى سبق مع السبعين على ان يلحق به هارون وبقية القوم الى الصور، وذاك من ارجح الاقوال لما سوف يأتي، لكنهم لم يتحركوا ومكثوا الى جوار عجلهم. وهو حين غادر بالسبعين سبق السبعين وتعجل، فكان السؤال ما عجلك عن قومك يا موسى فاخلفت الموعد. وقال بعضهم الموعد هنا اي الاوامر بالثبات بمعنى الوعد، اخلفت الموعد اي اخلفت وعدي بالثبات على الايمان وطاعة الله وطاعة هارون حتى اعود اليكم. والله اعلم بمراده. فأخلفت الموعد. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا. قراءات ثلاث: ملك وملك وملك، والثلاث من ملك الشيء، ملكه ملكا وملكه ملكا وملكه ملكا. لكن المعاني قد تتغير، وان كان البعض قال انها لغات بنفس المعنى، لكن بملكنا بطاقتنا باستطاعتنا، بملكنا بتملكنا للصواب، بملكنا للصواب، او كان اعترافهم بالخطا، بملكنا بسلطاننا. ما اخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. حملنا اوزارا، الكلام عن الحل الذي استعاروه من اهل مصر قبل خروجه. وهذه الآية فيها من التأملات ما فيه، وهناك قراءة حملنا، ولكن حملنا، وهذه القراءة تؤكد قول بعض المفسرين حملنا وكأنهم حملوها مكرهين، حملنا حملوها مختارين. فهل استعاروا المصاغ والحل ترعا ام بالحيلة؟ بالحيلة. ولكن حمل اوزارا، والاوزار الاثقال، وتطلق على الذنوب والمعاصي. فلما اطلقوا على الحي كلمة اوزارا؟ لما لم يكن التعبير وحملنا حليا من القوم او من حال القوم اوزارا؟ قيل ان السامري خدعهم بقوله تأخر عليكم موسى بسبب الحل الذي اخذتموه من اهل مصر وخرجتم به ولا يحل لكم. وقيل ان الحل قذفه البحر بعد غرق فرعون وجنوده، بعد غرق فرعون وجنوده، ولم تحل لهم الغنائم كما احلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فسواء اكانوا قد اخذوا الحلي من بني اسرائيل بادعاء الفرح والعيد وما الى ذلك تعويضا عما تركوه، او اخذوه مما قذفه البحر، فهو لا يحل لهم باي حال. وعليه فقد كانت خطيئه. من هنا اطلق كلمه اوزار، حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها في النار، لان السامري قال لهم احرقوها، وكانت الغنائم تحرق تحرق، لم تحل الغنائم لاحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقذفوها في النار. والقى السامري ايضا ما معهم من حل، او ما معهم من حل ومن شيء اخر. حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها في النار، او فقذفناها الى السامري. فكذلك القى السامري، القى ما معه